بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمرحبا بكم جميعا وحياكم الله وبياكم وبارك ممشاكم ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جناته تحت زمرة وفي لواء نبيه صلى الله عليه وسلم مذكرين قبل ذلك كله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع ملأ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وإن من أعظم ما يجتمع عليه الناس الاجتماع على كتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا ودراسة وتفهما وشرحا وتواص بالعمل بما يقتضيه إن أمرا بالامتثال وإن نهيا بالاجتناب وإن خبرا بالاعتقاد والتصديق كل ذلك من نعم الله جل وعلا على عباده التي تستوجب منا شكرها صباح مساء فإننا ولله الحمد ممن وفقنا الله جل وعلا لمثل هذه المجالس وأكثر الناس عن هذا غافلون الناس منهم من يشتغل بالمعاصي وبترك ما أمر الله جل وعلا به وبصحبة السوء وبالتواجد في الأماكن التي لا يرضاها الله جل وعلا وأقلهم من هو دون ذلك ممن يشتغل باللهو واللغو وما لا طائل تحته وبإضاعة الأوقات التي يسأل عنها المرء يوم القيامة وقليل من عباد الله جل وعلا من يوفق لأن يعمر وقته كله بذكر الله جل وعلا والتفقه في دينه فإن ذلك شأن زمرة قليلة من عباد الله جل وعلا فالحمد لله أن وفقنا لمثل هذه المجالس ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الدائمين عليها الذاكرينه بما يقتضيه وصفه جل وعلا كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وأن يكون هذا المجلس فاتحة خير وإرشاد وتعليم للملقي والسامع يستفيد منه الجميع بما يقربهم من الله جل وعلا زلفى وبما يعمر أوقاتهم في هذه الدنيا الفانية التي هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها فيها أو الساكن فيها كالمرتحل والذي وقف تحت ظل شجرة يستظل بها ثم لا يكاد أن يغادرها ويتركها ساعيا وماضيا إلى طريقه والناس سائرون إلى الآخرة وهذه الدنيا هي مثل تلك الشجرة التي وقف الرجل يستظل بها في سفره يرتاح وهي مهلة وجيزة تكاد أن تنقطع ولربما كانت ساعة أحدنا أقرب إليه من شراك نعله ولربما لا يدرك الدرس القادم فهذا بيد الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فلا يدري أحد متى يختم له ومتى يقبض فأولى له أن يشغل وقته هذا وهذه المهلة القصيرة برضا الله جل وعلا ورضا الله جل وعلا لا يلتمس ولا يتوصل إليه إلا بالتزام شرعه والتزام شرعه لا يتوصل إليه حقيقة وصدقا أمرا مقبولا من الله جل وعلا إلا إن التبست السبل الشرعية وهو العلم بالله جل وعلا وبأحكامه وبما ينبغي له حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. وهذه المجالس إنما أنشئت لمثل هذا من أجل أن تعرف الناس ربهم وتعرفهم ما ينبغي لهم تجاهه من التعبد والتذلل له جل في علا. وكنا قد عزمنا على شرح كتاب من أنفس الكتب وهو كتاب مختصر في حجمه واسع في معناه وهو كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو كتاب قليل المبنى عظيم المعنى فيه وعليه مدار الإسلام كله. وليس هذا الكتاب ببدع من الأمر، وإنما هو جمع لشتات المسائل التي تناثرت في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته وفي كلام المتقدمين من علماء الإسلام الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بإحسان، فأولئك عليهم الرضوان من ربهم جل وعلا. فاجتمع شتات الباب في كتاب واحد ييسر المؤلف رحمه الله تعالى به لطلاب العلم الراغبين في مرضات الله جل وعلا السبل والطرق للوصول للغاية القصوى والغاية الأساس من بعثة الرسل ومن خلق الخلق، ألا وهي عبادة الله جل وعلا، مجموعا شتات مسائلها وأصولها وفروعها في باب واحد في كتاب واحد. يحسن على طالب العلم بل على كل مسلم أن يقف على مسائله حتى يكون على بينة من ربه. وإن من المعلوم أن عبادة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة هي الأمر الأساس الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب، بل وخلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعض الناس قد يغفل عن هذه الغاية ويشتغل بغيرها أو ببعض فروعها دون تحقيق أصولها فيقع في المحذور. وربنا جل وعلا قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي لقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مع ما يقوم به من الدعوة إلى الله جل وعلا ومع ما يقوم به من الصلاة والزكاة وسائر أعمال الإسلام، لئن وقع منه الشرك لحبط عنه ما كان يصنع كله. وأينا يصنع مثل ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدانى في ذلك، لا من حيث كثرة الأعمال ولا من حيث جودة الأعمال، فهو له في ذلك قصب السبق كما يقال. ومع ذلك قد حذره الله جل وعلا من الشرك المحبط للعمل قائلا له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مع ما تعمل فإنك إن لم تحقق هذا الأصل حبط عنك ما كنت تعمل. وأكثر الناس اليوم لا يشتغلون بهذا الأصل، لا يشتغل به الداعون إلى الله جل وعلا فضلا عن غيرهم ممن يكون في غفلة أو أن يكون من قليلي العلم، فلربما وقع فيما يحبط عمله وهو لا يدري. وهذا مثاله قريب في أمثلة الناس اليوم. بعض الناس يشتغل في بعض المهن ولربما اشتغل بما يزيد في الساعات، مثلا الساعات الإضافية قد يؤجر فيها أجرا إضافيا، ولكنه يفعل شيئا يكون سببا في فصله من عمله بالكلية، فإن فصل من العمل خسر العمل وخسر الفرع التي هي هذه الساعات الزائدة. فأولى ما يشتغل به هو ما افترض عليه، ثم إن زاد خيرا فهو خير إلى خير. فكذلك دين الله جل وعلا، أولى وأول ما يشتغل به المرء هو تحقيق هذا الأصل، ألا وهو إفراد الله جل وعلا بالقصد والتوجه والإخلاص والعبادة والعمل كلها لله جل وعلا. فإن زاد بعد ذلك خير فهو خير إلى خير، وإن حقق هذا الأصل فهو من أهل الإسلام الذين يكون مآلهم جنات النعيم، إما ابتداء وإما بعد أن يناله شيء من عذاب الله إن كان قد وقع في أبواب من المحظورات ولم تتداركه نعمة رحمة الله ابتداء، إما بمحض تفضل الله وإما بالشفاعة وإما بغيرها من الأسباب التي تخرج صاحبها ممن مات على الإسلام وقارف شيئا من المحظورات التي استوجبت له دخول النار أن يدخلها ابتداء. فلكل هذا عزمنا على شرح هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس، وكنا قد قدمنا في درس فارط ولم يكن في هذا المسجد بمقدمة حول الكتاب وحول مؤلف الكتاب لبيان أهميته ولتحفيز الناس على المضي قدما على في طلب العلم وفي الاستماع والانتفاع. وهذا كما قلنا باب من أبواب التعبد لله جل وعلا، ويحسن بالمرء أن يستقيم وأن يستمر على هذه المجالس. وأكثر المجالس قد تبتدئ بشيء من نشاط ورغبة في الخير، ولكن الشيطان لا ييأس، إن يأس إن كان ابتداء قد يدفع المرء إلى عدم الاستماع بدعاوى، إما الاشتغال أو بأن المتكلمين غير مؤهلين أو غيرها من الأسباب، فلا يمنعنك، إن لم يمنعك ابتداء فلا يمنعنك بعد من المواصلة. فإن من أفضل الأعمال الدوام على الطاعات، لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إن عمل عملا أن يثبته، وقالت كان عمله ديمة أي يداوم عليه. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالواجب أن تحفز الهمم وأن يستقيم الناس ويواصلوا على طلب العلم مما يقرب إلى الله جل وعلا، وأن يخلصوا في ذلك النية على الله أن ينفع الجميع. فنبتدئ بإذن الله تعالى في شرح الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة العظيمة وهي آية من كتاب الله جل وعلا باتفاق أهل العلم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واختلفوا في كونها آية من كل سورة من سور القرآن عدا سورة براءة، أو هي آية مستقلة لا تتبع أي سورة منها، أو هي ليست بآية إلا في سورة النمل، على أقوال لأهل العلم. وهي في الجملة من كلام الله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة يبتدأ بها في مثل هذه المواضع، فإن كتاب الله جل وعلا قد افتتح بها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخرها. فافتتح كتاب الله جل وعلا بالبسملة، وتسمى بسملة على طريقة النحت، يسمى النحت، كما يقال الحوقلة لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والاسترجاع لقول إن الله وإنا إليه راجعون، إلى غيرها، تسمى النحت. فالبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتتح كتاباته بها، فإنه قد بعث كتابا إلى هرقل عظيم الروم قائلا له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وكما قلنا أن الله جل وعلا قد افتتح بها كتابه، وأكثر المصنفين من أهل الإسلام يفتتحون بها لما سنبينه إن شاء الله من مكانتها. وقد ورد في ذلك حديث ولكنه لا يثبت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ أو لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أجدم أو أبتر، ولكنه لا يثبت. والبداءة بالبسملة قد شرعت لنا في كل الأمور التي تكون ذات بال حتى وإن لم يثبت الحديث، فقد علمنا أن نفتتح بالبسملة كثيرا من الأعمال التي وردت في السنة، فمنها دخول البيت، وقد علمنا أننا إن دخلنا بيوتنا أن نبتدئ دخولها بقول بسم الله. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إن ذكرنا أو قلنا بسم الله فإن الشيطان قال أو إن الشيطان يقول: لا مبيت لكم اليوم، لأتباعه. فإن ذكر اسم الله جل وعلا عند البداءة أو عند دخول البيت موذن بارتحال الشياطين. وكذلك شرع لنا أن نقول بسم الله حين نبتدأ في أمورنا خارج البيت، أي إن خرجنا من البيت. قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك تعلمنا أن نقول بسم الله حال دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وكذلك عند الخروج منه، وكذلك عند إتيان الأهل، وكذلك في صور عديدة وحالات عديدة قد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ المرء بها بذكرها. وبسم الله أي أبتدئ بسم الله، وأقرأ بسم الله وأفعل بسم الله مستعينا بالله جل وعلا ومتبركا بذكر اسم الله جل وعلا ومبتدئا به مقدمه في الذكر كما أنني أقدمه في القصد والعمل والتوجه. فقول بسم الله عند الأكل وعند الشرب وكذلك ما تعلمنا منه القصد منها أنني آكل بسم الله وأنني أشرب بسم الله أي مستعينا بالله، وكذلك أمري كله كائن لله، أمري كله كائن لله جل وعلا، فأنا لله وبالله بسم الله. ولم يذكر المؤلف في هذا الموضع ولا في غيرها مما علمنا أن نذكر ما الذي قد سمي الله جل وعلا عليه، فلذلك قدره بعضهم فعلا وقدرهم بعضهم اسما، يقول بعضهم مثلا في الكتابة بسم الله بسم الله أكتب، أو بسم الله كوني أكتب قدره اسما. ولم يذكر هنا بسم الله، أي لم يقل بسم الله أكتب أو بسم الله أقول حتى تعم الجميع، فيقول بسم الله على ما ينويه كله من الكلام ومن التبيين ومن الشرح ومن سوق الأدلة ومن التفكر والتدبر، فذكر اسم الله على الجميع، فذكر اسم الله على الجميع. فإننا إن لم نذكر المتعلق وهو الكتابة أو القراءة أو الشرح كان أبلغ في العموم، كان أبلغ في العموم. ثم هو متضمن لاسم أو لأسماء من أسماء الله جل وعلا، على ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا: الله والرحمن والرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو اسم الله جل وعلا الذي لا يشاركه فيه غيره، وهو اسم الله الأعظم عند جماعة من أهل العلم، وهو أشهر الأسماء التي يسمى بها ربنا جل وعلا. ومعلوم أن الله جل وعلا قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وهذه الأسماء والصفات لله جل وعلا دالة على عظيم رب على عظمة ربنا جل وعلا ومجده وحمده وعظيم وصفه جل في علاه، فإن أسماء الله جل وعلا دالة على ذاته ودالة على أوصافه. فحينما نقول الرحمن علمنا منها معنى الرحمة الذي يتصف به ربنا جل وعلا، وحينما نقول الرحيم علمنا منها نفس الوصف، وحينما نقول الملك علمنا منها وصف الملك لله جل وعلا، وحينما نقول العزيز علمنا منه وصف العزة، وحينما نقول السميع علمنا منه وصف السمع، إلى غيرها من أسماء الله جل وعلا. وكثرة الأسماء دالة على اتساع الصفات، وهي بالتالي دالة على عظمة الرب جل في علاه. ولله جل وعلا أسماء عديدة لا يحصيها إلا هو، لا يحصيها إلا ربنا جل وعلا، وعلمنا منها طائفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأسمائه قائلا له لا أحصي ثناء عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى لا يستطيع أن يحصي ثناء على الله جل وعلا، لا يستطيع أن يذكر الله جل وعلا بكل ما يستحقه ربنا جل في علاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه له 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، بل ورد في بعض الأحاديث أن أسماء الله جل وعلا أكثر من هذا العدد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الدعاء. فذكر فيها أقسام من أسماء الله جل وعلا، وأن منها ما سمى الله جل وعلا به نفسه، ومنهم ما وصف أو ما علمه بعض من خلقه، ومنهم ما استأثر به في علم الغيب عنده، ومنهم من خص به بعض خلقه أو علمته أحد من خلقه. فأسماء الله جل وعلا كثيرة كثيرة، وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 100 اسم، وهي تشتمل على صفات عديدة، وما هي إلا دلالة على عظمة الرب جل وعلا. وكل اسم من أسماء الله دال على صفة ولا بد، ومنها اسمه الله، والله أي المألوه أي المعبود، والإلهة أو الألوهة هي العبودية، هي العبادة والعبودية. فالله أي المألوه أي المعبود جل في علاه، وأصلها من الإله، فحذفت الهمزة الأولى من لفظ الإله وأضيفت الألف واللام للتعريف مع ما تبقى من لفظ الإله، وتحصل منهما لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت الله، فصارت الله. ومثلها قول ربنا جل وعلا أو قولنا الناس، فإن أصلها أناس، قال الله جل وعلا وأناسية كثيرة، فأصل الناس أناس، فدخلت عليها الألف واللام فحذفت الهمزة فصارت الناس ووقع فيها الإدغام. فكذلك الله أي أنه المألوه أو الإله فحذفت الهمزة وصار معنى الله. إذن اسم الله جل وعلا أي المعبود من الإله وهو المعبود، وهذا من أجمع الأسماء ومقتضى بعثة الرسل ومقتضى ما بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم دائرا على هذا الأمر إلى أن يعبد الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله. وقد قال بعض أهل العلم إنه لفظ غير مشتق هو مبني، ولكن الصحيح ما ذكرنا وأنه من الألوهية وهي العبادة. فبسم الله أي أبتدئ بسم الله جل وعلا أو أقرأ بسم الله جل وعلا وهو المعبود. ثم قال الرحمن الرحيم، والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا دالان على صفة من صفاته وهي صفة الرحمة، وهي من أعظم أوصاف الله جل وعلا وأوسعها. قد قال بعض أهل العلم إن أسماء الله جل وعلا دائرة على ثلاثة أو أربعة أسماء: الله والرب والملك والرحمن. كل أسماء الله وصفاته وأفعاله مدارها على هذه الأربع: الله أي المعبود، وأفعال الناس القصد منها هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأوصاف الله جل وعلا التي ساقها لنا في الكتاب وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القصد منها والغاية منها أن تقام الحجة على الخلق: هذا الله جل وعلا المتصف بهذه الأوصاف فكيف تعبدون غيره، يجب عليكم أن تفردوه بالعبادة. والملك لأن عليه مدار الملك ومدار الجبروت، والرحمن عليه مدار الرحمة وهي صفات الود والحب والجمال لله جل وعلا، مدارها على هذا الاسم. والرب مدارها على أفعال الرب جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وكل ما هو متعلق بأفعال الله جل في علا. فعلى هذه الأسماء مدار أسماء الله جل وعلا، وهذه البسملة قد اشتملت هذين المعنيين: الله والرحمن. والرحمن على وزن فعلان، وهي من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، كما يقال فرحان لمن امتلأ فرحا وغضبان لمن امتلأ غضبا، فيقال الرحمن للممتلئ رحمة لكثرة الرحمة عنده جل في علا. والرحيم على وزن فعيل بمعنى فاعل أي بمعنى راحم، وهو الموصل رحمته إلى عباده. وقد اختلف في سبب الجمع بين الرحمن والرحيم ومعناهما، إن أطلق الرحمن أو الرحيم قد يدخل معنى أحدهما في الآخر، ولكن لما يجمع بينهما يراد بأحدهما ما لم يرد من الآخر. ونحن نذكر هذه الأمور لأننا نكثر من ذكر هذه البسملة في أمورنا كلها، ولكن قليل منا من يتفطن لمعناها، وإن الأجر المترتب على ذكرها وما أراده الله جل وعلا منا وما أراده منا نبيه صلى الله عليه وسلم هو تعبد الله جل وعلا على وفق المعنى، وليس فقط تحريك اللسان باللفظ، وإنما القصد الأعظم منها إنما هو عقل معناها وتعبد الله جل وعلا بمقتضاها. فقيل في معنى الرحمن الرحيم أن الرحمن هو أوسع من الرحيم، وأن الرحمن الذي اشتملت أو شملت رحمته أهل الإسلام وأهل الكفر والجمادات والإنس والجن وغيرها من الأمور، والرحيم في خصوص المسلمين، واستدل هؤلاء بقول الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. قالوا ولم يرد كتابا وسنة أن يقال وكان بالمؤمنين رحمانا، قالوا فلما أو وكان بالكافرين رحيما، قالوا استفيد من ذلك أن الرحيم هي الرحمة الخاصة بأهل الإيمان، ومعلوم أن رحمة الله عدة، ومنها رحمة خاصة وهي رحمة الهداية والتوفيق لهذا الدين، وهي خاصة بالمؤمنين دون غيرهم من أهل الكفر. وإن كان الجميع لن يعدموا من رحمة الله، فإن الناس يأكلون ويشربون وينعمون ويحيون برحمة الله جل وعلا، ويسلمون من الآفات ويسلمون من الغوائل التي ربما تؤذيهم أو تصل إليهم بسوء نتيجة رحمة الله جل وعلا. ويجاب عن هذا بأنه قد ورد في قول الله جل وعلا إنه بالناس لرؤوف رحيم، فسمى الله جل وعلا نفسه رحيما بالناس، والناس يدخل فيهم المؤمن والكافر. وقال بعضهم غير ذلك، وأصح وأدق ما قيل أن الرحمن هو وصف أو اسم دال على صفة الله جل وعلا المتعلقة بذاته، أي أنه رحيم كثير، أي أنه رحمن كثير الرحمة، وأن الرحمة صفة له. والرحيم وصف للرحمة الواصلة إلى خلقه، فهو رحمن في ذاته رحيم بخلقه، مقتضى هذه الرحمة التي قد وصف بها أوصلها لخلقه. ورحمة الله جل وعلا قسمان: رحمة أو ما يضاف لله من الرحمة، رحمة هي وصفه لذاته جل وعلا، ورحمة هي خلقه، خلق من خلقه. فإن الله جل وعلا قد خلق بمقتضى رحمته التي هي وصفه رحمات يتراحم بها الخلق. إن الله قد خلق 100 رحمة كما جاء في الصحيح، فبهذه الرحمة ترحم الأم ولدها، والوالد ولده، والأخ أخاه، والرجل من كان أضعف منه، بل ومن كان فوقه، ويرحم الولد والده، كل هذا بمقتضى رحمة الله جل وعلا لخلقه، ويسلمون من عذاب الله جل وعلا في الدنيا، ويسلمون من أذية بعضهم بعضا، ويعطف بعضهم على بعض من مقتضى رحمة الله جل وعلا لعباده. هذا ما يتعلق بالبسملة. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بعد البسملة ذكر الحمدلة، وهو قول الحمد لله، وكذلك الأمر في كتاب الله جل وعلا، فإنه ابتدي بعد البسملة بالحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهذا من المؤلف رحمه الله اقتداء بكتاب الله جل وعلا. وإذا ما رأيت الرجل يترسم ويسعى جهده في متابعة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مبدئه، فاعلم أنك ترجو منه خيرا. وإذا كانت البداءات فيها إهمال لما ورد من الكتاب والسنة، فلا أن يهمل ما بعدها من باب أولى. إذا رأيتم الرجل أول ما يبتدئ خطبته أو كتابه مقتفيا بالنبي صلى الله عليه وسلم مترسما أثره، فإنها علامة في الجملة على أنه يتقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقصد امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه، فيرجى منه الخير. وإذا كان ابتداء يبتدئ بما لا عصمة فيه، ويبتدئ بما هو من إنشائه، فلربما كان في موضوعه وما يسوقه بعد أثر من رأيه وفكره ونظره هو خاصة، فلربما جانب الصواب بعد. فابتدأ بالحمد لله جل وعلا كما قلنا، تأسيا بكتاب الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وكذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد. وذكرنا أولا الحديث الذي لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا أكثر العلماء على تضعيفه. وأما الثاني فهو لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، وهذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه أحمد ورواه غيرهما، وهو حديث قد اختلف حكم أهل العلم عليه، وأكثرهم على أنه حديث ثابت، منهم من حسنه ومنهم من صححه. فممن حسنه النووي رحمه الله تعالى وابن حجر، وحسنه السيوطي كذلك، وصححه ابن الملقن في شرحه للبخاري، وضعفه بعض أهل العلم كالزيلعي وكالألباني في المعاصرين. وذكر ابن باز رحمه الله أن الحديث يكون حسنا بمجموع طرقه، وبعض طرقه فيه صدق ابن عبد الله، وهو مما اختلفت أقوال المحدثين فيه، فوثقه أبو حاتم الرازي، وضعفه أحمد والبخاري ومسلم رحم الله الجميع. فالحديث إما أن يقال فيه أنه ثابت أو أنه قريب من ذلك، والآية تشهد له. وما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي فعل أئمة الإسلام دليل على أن الأمر مشروع، والله أعلم. والحمد لله، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا، وهو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري كما يقول أهل العلم. الثناء على الله جل وعلا وذكر صفات المدح له جل في علاه فهو الذي يستحقها. ولم يقل الشكر لله لأن الحمد أبلغ من الشكر، لأن الحمد أبلغ من الشكر، فإن الشكر لا يكون إلا على العمل، والحمد يكون على العمل وعلى الوصف. فإنك تقول أو تثني على فلانا بأنه يفعل الخير فتحمده عليه وتشكره عليه، ولكن تحمده أي تثني عليه على قوته أو على طوله أو على جماله، وهذا لا دخل له فيه، ولكن لا يقال تشكره على مثل هذا. لا تقول أشكرك لأنك طويل أو لأنك قوي، هذا لا يشكر عليه، إنما يثنى عليه ويمدح به. فالحمد يشمل الثناء على الفعل وعلى الوصف، فهو أبلغ من الشكر، والحمد يكون بالقلب ويكون باللسان، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالحمد أبلغ وأشمل من حيث المتعلق وهو الفعل والوصف، والشكر أبلغ من حيث الآلة وأشمل من حيث الآلة، فإنه يكون بالعمل ولا يكون حمد بعمل. فالحمد هو الثناء على الله جل وعلا. حينما نقول الحمد لله رب العالمين أي جميع المحامد لله رب العالمين وجميع الثناءات على الله رب العالمين، فنثني عليه ونذكره بالجميل لأنه أهل له جل في علاه، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل أن يمجد وأهل أن يحمد سبحانه وتعالى. وقولنا الحمد لله لم يقل أو قال الحمد لله ثم قال وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، بعد الحمد لله جل وعلا ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر حق الله جل وعلا وهو أن يذكر وأن يشكر وأن يثنى عليه جل وعلا، ذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، على أمته، وهو أن يدعو له جل وأن يدعو له صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذه مزية ورفعة للدرجات أن يذكرك الله جل وعلا وأن يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والناس اليوم يرون أنهم يسر من يذكر بالخير عند وجهاء القوم، لو أن أحدهم قيل له إن يعني صاحب العمل يعني مدير العمل عندك أو الأمير أو الوزير أو غيره ممن له مقامات رفيعة في الدنيا الوضيعة، لكان حسنا عنده ولكان يسر أن يذكره هذا صاحب المقام أن يذكره بخير بين أصحابه، فتجده يتعالى ويفرح غاية السرور. فأن يذكرك الله جل وعلا، والله جل وعلا أعظم من خلقه، وأن يذكرك في ملأ هم أعظم من هذا الملأ الذي قد ذكرت فيهم وهم الملائكة المقربون، لا شك أن في ذلك سرورا وغبطة وأمرا عظيما ورفعة للدرجات، أن يباهي بك ربنا جل وعلا ملائكته وأن يذكرك جل وعلا من بين خلقه. تصور من بين خلق الله جل وعلا، وقد خلق من العباد ما لا يحصى، ومن الدواب أعظم وأعظم، ومن الأحجار والأشجار وغيرها من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، أن يخصك الله جل وعلا بذكر من بين هؤلاء. ولذلك صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وأخبره بأن الله جل وعلا قد أمره أن يقرأ عليه القرآن، أي أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أبي، وكان قد قرأ عليه سورة البينة. فقال أبي أو قد ذكرني باسمي؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا بهذا المقام، لأنه استشعر أن الله جل وعلا قد خصه من بين خلقه بأن يذكر، فشأن الله عظيم وهو أمر الله جل وعلا عظيم، وربنا جل وعلا العظيم، هذا العظيم مع عظمة الصفات، وهم يعرفون الله جل وعلا ويجلونه ويوقرونه ويعظمونه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، يعرفون قدره، ثم يتصور أن الله جل وعلا صاحب هذه العظمة يثني عليه ويخصه بهذا الذكر، لا شك أن منزلة رفيعة، جدير بأبي أن يبكي لأجلها لما يعلمه من عظمة هذه المنزلة. فلما نقول صلى الله على محمد أي أن نطلب من الله جل وعلا أن يصلي، أي أن يدعو أو أن يثني الله جل وعلا على نبيه في الملأ الأعلى. ولا شك أن هذه منزلة عظيمة. وقال بعضهم إن صلاة الله على عباده هي الرحمة، أي أن يرحم الله جل وعلا نبيه، أن يرحمه. ومن رحمة الله جل وعلا تفضله على عباده برفعة الدرجات في الآخرة، فليست الرحمة فقط من موجبات الذنوب، بل الرحمة تشمل هذا وتشمل رفعة الدرجات فيما يرضي الله جل وعلا، فإن ذلك من رحمة الله. لذلك قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورحمة الله هذا الدين الذي أنزله، الذي به يرفع الناس، الذي يرتفع الناس، الذي به يرتفع الناس ويترقون ويتدرجون في الدرجات للوصول إلى رضوان الله جل في علاه. وأما صلاة الملائكة وعباد الله الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدعاء له. لذلك قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أمرنا الله جل وعلا بأن نصلي عليه، فصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة عليه دعاؤهم له، وصلاة العباد عليه صلى الله عليه وسلم هي كذلك من باب الدعاء. قال: وصلى الله على محمد. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي هذه الأمة، وهو خاتم المرسلين، وهو سيد ولد آدم أجمعين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يخبر بذلك أمته من باب الإعلام، ولكي يعلمهم منزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننزل الناس منازلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك، فينبغي أن ينزل منزلته. ومنزلته هو أنه عبد الله جل وعلا ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله جل وعلا أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. وسماه الله جل وعلا محمدا، أي أنه الذي يكون محمودا في الدنيا والآخرة، وهو الذي يصدر منه الحمد، فهو كثير الحمد. وقد سماه ربنا جل وعلا في كتابه في 4 مواضع بهذا الاسم، وله من الأسماء غيرها، فهو محمد وأحمد، وهو كما قال: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا حينما ذكر أنه المعقب، أي لا نبي بعده، وأنه نبي الملحمة، وأنه نبي الرحمة، إلى غيره مما ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء هذه دالة على أوصافه التي هي فيه حق. قال: وعلى آله وسلم، أي أن الصلاة تشمل مع النبي صلى الله عليه وسلم آلة، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه. وقال بعضهم إن الآل هم فقط قرابته من آله، من بني هاشم، ممن كان قد وصف بوصف الإسلام، أي أهل الإسلام من بني هاشم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة. وفي الجملة الآل يشمل هذا وذاك، فإن الآل هم الأتباع، كما قال الله جل وعلا في شأن فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآله هم أتباعه، ولا قرابة له، فإنه أبتر، لم يولد له، فلم يعقب، فليس له آل. فعلم من الآية أن آل فرعون الذين يدخلون النار هم أتباعه على دينه، وأما قرابته فلم يعلم منهم إلا زوجه، وزوجه من أهل الجنة باتفاق العلماء، وهو نص كتاب الله جل وعلا. وامرأة عمران، قال الله جل وعلا في أواخر سورة الطلاق: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه قد ذكر الله جل وعلا أنها من أهل الجنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ممن كمل من النساء امرأة فرعون، فليست هي من آله الذين عناهم الله جل وعلا بدخول النار. ولذلك قال بعض أهل العلم: آل النبي هم أتباعه على دينه من الأعاجم والسوداني والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو لم يكن آل النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرابة لشمل في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد لشمل ذلك معه أبا لهب لأنه عمه أو لأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم أنه غير داخل في الآل علم حينها أن الآل المقصودين هم غير هؤلاء. وقال بعضهم إنه إن قيل الآل والصحب عني بالآل هم الأتباع هم الأقارب والصحب هم الأصحاب، وإن قيل الآل مجردا دخل فيه الأقارب والأصحاب والأتباع على الدين في الجملة. وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله جل وعلا هذا من الأدب الذي تعلمناه وعلمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أن الدعاء ومن آداب الدعاء حتى يكون مجابا أن يبدأه بالحمد لله جل وعلا وأن يثنيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختمه بمثل ذلك، وأن الدعاء إن كان كائنا بين هذين ابتداء وانتهاء كان بإذن الله مجابا إن لم يأتي بناقض من نواقض الإجابة. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو أوان الشروع في القصد، فحينما ذكر اسم الله جل وعلا في مبتدأ تأليفه بين ما الأمر الذي من أجله كتب، فبين أنه قد ابتدأ في كتاب التوحيد. وكتاب مصدر كتب، وكتب أصلها في اللغة الجمع، أصلها في الجمع، لذلك يقال كتيبة للجماعة المجتمعين للقتال وغيره يقال لها كتيبة، فالكتب أي الجمع. والكتاب سمي كتابا لأنه يجمع الألفاظ والمعاني مع بعض، فيكون الحرف جانب الحرف والكلمة جانب الكلمة والسطر جانب السطر، ويكون المعنى بجانب المعنى فيجمع فيه الألفاظ والمعاني، سمي كتابا لهذا، فهو كتاب وهو مكتوب لهذا المعنى. والتوحيد من جعلك الشيء واحدا، أي أن تجعل الشيء واحدا، فتقول خصصت فلانا بعطاء، أي وحدته أو وحدت فلانا بعطاء خصصته به وأعطيته من دون الناس، أي أن تجعل الشيء واحدا. والتوحيد مصدر من وحد يوحد، إذا جعل الشيء واحدا، وهذا الأمر لا يتم إلا في اللغة إلا بنفي وإثبات، أن تثبت فعلك هذا لهذا الموحد وأن تنفيه عن غيره وأن تنفيه عن غيره. فحينما تقول ما أعطيت إلا زيدا يستفاد منه أنك أعطيت زيدا ولم تعطي غيره معه، فصار الإعطاء خاصا بزيد لا يشرك فيه معه غيره. وتوحيد الله جل وعلا أي إفراد الله جل وعلا بما يختص به، إفراد الله جل وعلا بالعبودية، إفراد الله جل وعلا بما يليق به من أسماء وصفاته، ويدخل في ذلك إفراده جل وعلا بأفعاله بخلقه وملكه وتدبيره. هذا هو التوحيد، أي أن يفرد الله جل وعلا، أن نجعل الله جل وعلا واحدا لا يشرك شيء ولا يشرك معه فيما هو من خصائصه أحد مطلقا، لا ملك ولا نبي ولا عبد ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا صالح ولا طالح، لا يشرك الله جل وعلا ولا يسوى مع الله جل وعلا فيما هو من خصائصه غيره. هذا هو التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. ولفظ التوحيد قد ورد ذكره في الكتاب والسنة، وهذا فيه رد على من زعم أن هذا اللفظ محدث وأرادوا أن يبطلوا المعنى بإبطال اللفظ، فلفظ التوحيد قد ورد في الكتاب والسنة، أما في الكتاب فكثير من مثل قول الله جل وعلا ذلك بأنه إذا دعي الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذا ذكر الله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل هو الله أحد، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، إلى غيرها من الآيات التي يذكر فيها إفراد الله جل وعلا وجعله واحدا. وقد استغرب أهل الإشراك من ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهذا مما ورد في القرآن. وأما وروده في السنة فقد ورد كثيرا كثيرا، ومنه ما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه يحكي لنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه اليمن معلما الناس الدين، قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قد ورد بهذا اللفظ في صحيح البخاري، وورد غيره من الألفاظ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أو إلى أن يعبدوا الله، كل ذلك قد ورد. وسبيل المؤمنين في ذلك أن يجمعوا الألفاظ كلها وأن يستفيدوا من معناها، فإن معناها لا يتضارب. فشهادة أن لا إله إلا الله هي عبادة الله وهي توحيد الله جل وعلا. ومما ورد كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، قال أهل ثم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أي بلا إله إلا الله أو بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعناها إجابة الله جل وعلا، إجابة أمره والإجابة إلى عبادته وإلى التزام المناسك في هذا الموضع، وهو معنى التعبد لله جل وعلا. ومنها ما ورد في سنن أبي داود وغيرها أن الله جل وعلا يخرج طائفة من أهل التوحيد وكانوا قد دخلوا النار لارتكابهم بعض موجبات دخول النار، ومع ذلك بقي معهم أصل الإيمان، فيدخلون ثم يخرجون كأن كالحبة تخرج، ثم كما يقال كالحبة تخرج بجانب السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية، وهو أحد الروايات التي وردت في الحديث الذي رواه البخاري في هذا الخصوص في كتاب الإيمان من صحيحه رحمه الله تعالى، إلى غيرها من النصوص الكثيرة. وقد رأيت بحثا لبعض طلبة العلم جمع فيه ما يزيد على 15 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه لفظ التوحيد، ليعلم أن هذا اللفظ دارج وأن معناه وأن لفظه موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعصور التي بعده، حتى لا يأتي واحد اليوم فيقول إن هذا الأمر مبتدع ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذا اللفظ. وهم لا يريدون إبطال الألفاظ، وإنما يريدون إبطال المعاني التي تتحملها أو تحملها هذه الألفاظ، وحتى لو أنه لم يثبت لكان كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما العبرة بالمعاني التي تحملها هذه الألفاظ. والمعنى أن يعبد الله جل وعلا وحده ولا يعبد معه غيره أمر لا خلاف فيه بين أهل الإسلام الحق، وأمر لا خلاف فيه بين الأنبياء والمرسلين، وأمر دل عليه كتاب الله جل وعلا ودلت عليه صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يصح اللفظ فقد ورد المعنى ثابتا قارا في قلوب عباد الله المؤمنين مستفادا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب التوحيد أي هذا المكتوب المجموع في خصوص مسألة التوحيد. والتوحيد باستقراء أهل العلم ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام قد استقرأ ذلك أهل العلم من المتقدمين ودرج عليه العلماء قديما وحديثا. وممن ذكر هذا التقسيم أنه ثلاثة أقسام ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهما من المتقدمين، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، ودرج عليه العلماء من بعدهم. وهذه الأقسام الثلاث هي توحيد الألوهية أي توحيد العبادة، أن يعبد الله جل وعلا وأن لا يعبد معه غيره، وهو لب رسالة الأنبياء والمرسلين، ما أرسل الله جل وعلا الرسل إلا لمثل هذا، بل ما خلق الخلق إلا لمثل هذا، ويأتي بيانه بإذن الله تعالى في شرح الكتب الأول من هذا الكتاب. والنوع الثاني هو توحيد الربوبية، أي أن الله جل وعلا هو الرب لا رب غيره، أي الربوبية على وجه الكمال، وهي التفرد بإدارة شؤون الخلق، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده جل وعلا بأفعاله كما يليق بجلاله وجماله جل في علا، فهو الخالق لا خالق سواه. وإن وصف بعض الناس بالخلق فإنما كما يقال وصف وصف مجازي، أو من لم يثبت المجاز يقول هو خلق، ليس خلقا أصالة، ليس هو الإيجاد من العدم، ولكنه تحوير وتحويل من حال إلى حال، وهو لا يقدر عليه استقلالا، وإنما يقدر الله جل وعلا خلقه عليه كما يريد الله جل وعلا. وكذلك إفراد الله بالملك، فكل هذا الكون كل العالمين ملك لله رب العالمين. رب العالمين أي مالك للعالمين، مدبر لشؤونها، متصرف فيها كيفما شاء وكيفما يريد. وكذلك هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت وهو النافع والضار، كل ذلك من أوصاف الله جل وعلا لا يشرك فيها معه غيره. والنوع الثالث أن يوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يفرد الله جل وعلا بما ذكره لنا في الكتاب والسنة وما ورد في السنة من الأسماء والصفات التي لا يساوى ربنا جل وعلا فيها ولا يشرك معه غيره. فإن الله قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات هي من خصائصه، لا يجوز ولا يسوغ أن يوصف بها معه غيره على حد المساواة، وبعضها لا يجوز أن يوصف بها غيره أصلا كاسم الله الرحمن، فإنه لا يجوز أن يسمى به غير الله جل وعلا. وهذه مباحث كثيرة عظيمة، وقد ألف في كل باب من الأبواب كتب مستقلة في توحيد الربوبية وفي بيان أن الله هو الخالق وهو المالك وهو النافع وهو الضار، ألف في ذلك كتب من المتقدمين والمتأخرين. وألف كذلك في أبواب توحيد الله توحيد الأسماء والصفات كتب كثيرة، ولم يؤلف في توحيد العبادة كتب مستقلة إلا النزر اليسير. لذلك أفرد المؤلف رحمه الله كتابا في الخصوص يجمع فيه ما تناثر في كتب العلماء ممن سبقوه وما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ويقابل التوحيد الشرك، أن تجعل مع الله غيره، أن لا تجعل الشيء واحدا أي أنك أشركت معه غيره، إما واحدا فأكثر أي أن يكون المجموع اثنان فأكثر. فخلاف التوحيد الذي أمرنا به وهو الشرك الذي نهينا عنه، أن تجعل مع الله جل وعلا غيره على قدم المساواة، أن تسوي مع الله غيره فيما هو من خصائص الله جل وعلا. لذلك كان من أسباب دخول أهل النار مساواة غير الله بالله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سبب دخول أهل الشرك النار تسويتهم غير الله جل وعلا بالله، إذ نسويكم برب العالمين. وهذه المساواة فيما لا يجوز المساواة فيه هو الشرك بالله جل وعلا الذي حذرنا منه. فأن تشرك بالله جل وعلا في أقسام التوحيد الثلاث في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات هو الشرك الذي حذرنا الله جل وعلا منه. أن تشرك به في العبادة، أن تصرف شيئا من العبادة إلى غير الله، أن تعبد غير الله، أن تصلي لغير الله، أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تنذر لغير الله، أن تقسم بغير الله، إلى غيرها من أنواع العبادات، هذا شرك في عبادة الله جل وعلا. وأن تجعل لغير الله نصيبا فيما هو من خصائص الله تسويه به في أفعاله، كذلك هذا شرك في الربوبية. أن تجعل مع الله خالقا، أو أن تجعل مع الله رازقا، أو أن تجعل مع الله مدبرا، أو أن تجعل مع الله محي ومميت، كل ذلك أن تجعل مع الله محي ومميت كل ذلك من الشرك في ربوبية الله جل وعلا. وأن تجعل من الأسماء فيما هو من خصائص الله تجعلها لغير الله جل وعلا على تمام الوصف، فإن هذا من الإشراك بالله جل وعلا. أن تقول أن من الناس رحمانا ورحيما على مطلق الوصف، أي أن يكون له من الوصف أبلغ، أن يكون له الرحمة التامة، فإن هذا من الشرك بالله جل وعلا. أو أن تستفيد من أسماء الله جل وعلا أسماء للمعبودات، وهو أبواب الإلحاد، أن توصف المعبودات من غير الله جل وعلا بأسماء الله، كان يسمى اللات من الله والعزيز من العزة والعزة من العزيز ومنات من المنان كما قال بعض أهل العلم، فإن ذلك من الإلحاد في أسماء الله، وهو من الشرك في باب الأسماء والصفات، وهو من الشرك في باب الأسماء والصفات. ونحن قد أمرنا بتوحيد الله في كل هذه الأصناف، وقد نهينا عن الشرك في كل هذه الأصناف. والتوحيد بأقسامه الثلاث هذه كما قلنا دليل استقراء العلماء لهذا الباب، فلا يسوغ أن يزاد على هذا التقسيم قسما رابعا أو خامسا أو غيره، فإن هذا فيه استدراك على من فات، وليس كما يقال من باب عدم المشاحة في الاصطلاح، أي أنه يسوغ ما دام أن المعنى قائم، فيأتينا بعضهم فيقول توحيد الحاكمية، ويقول بعضهم توحيد المحبة، ورابع توحيد كذا وتوحيد كذا. هذه الأشياء داخلة ولا يأتون بباب من الأبواب التي يخصونها بنوع من أنواع التوحيد إلا وهو داخل في هذه الأقسام الثلاث، لا يخرج منها قدر أنملة. ولو كانت المسألة فقط في تخصيص بعضها باسم لهان الأمر، ولكن بعض الناس يزيدون في هذا التخصيص فيزيدون معان وينزلون بعض الأحكام غير منازلها، فيعظمون أمورا فوق محلها وينزلون ويحطون من أمور أخرى. ومنها الذي نسمعه اليوم من الكثيرين بتسمية التوحيد الحاكمية. لا شك أن الحكم لله جل وعلا، إن الحكم إلا لله، فهو حق محض لله جل وعلا، وهو داخل في ربوبية الله جل وعلا، فإن الحكم لله كما أن الأمر لله جل وعلا فهو داخل في ربوبية الله جل وعلا، وتعبدنا بحكم الله داخل في توحيد الألوهية، أي أننا نعبد الله جل وعلا بتطبيق شرعه وبتطبيق حكمه، ولكن لا يجعل هذا الأمر فوق منزلته فيناطح به توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، فيصير الناس يشتغلون به دون غيره، وهو فرع من الفروع ولا نحقر من شأنه، ولكن لا ينزل فوق منزلته فيهتم بهذا التوحيد في مقابل إغفال الأصل وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ومن جعله مرتبة مستقلة ضاه به توحيد العبادة، فإذا ما دعوت لهذا قال لك وهذا كذلك باب من أبواب التوحيد ينبغي أن ندعو الناس إليه. وقد علمنا أن نبتدئ في الدعوة بأهم الأمور، أن يبتدأ بأهم الأمور، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يعبدوا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وباقي الأمور الحكم والمحبة وغيرها هي إما من لوازمها ومن شروطها، أو يعني إما من شروطها وإما من لوازمها، فيشتغل بالأمر الأساس ثم يشتغل بما هو دون ذلك من الأمور، هذا هو الواجب تجاه هذه الأقسام. وقد ذكر بعض أهل العلم من المتقدمين كذلك أن التوحيد قد يقسم قسمين، أدخلوا في ذلك توحيد الأسماء والصفات والربوبية في نوع واحد سموه توحيد المعرفة والإثبات، أي حال في علاقتنا مع ربنا في توحيدنا لربنا جل وعلا أن نوحده بالمعرفة والإثبات، أي بما ورد في النصوص، بما ورد في الأخبار، أن نصدقها من أنه الخالق الرازق، ومن أنه موصوف بأسماء وصفات كما ورد في الكتاب والسنة. وكذلك القسم الثاني أن يعبد الله جل وعلا وأن يفرد ويوحد بالقصد والطلب، أن يعبد الله جل وعلا ولا يعبد معه غيره، فصار لنا قسمان: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، هما توحيد الله جل وعلا الذي قد أمرنا الله جل وعلا به. يكفي الوقت لنزيد. قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجوز أن يقال وقول الله من باب العطف على كتاب التوحيد وقول الله، فيصير كتاب التوحيد وكتاب قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويسوغ أن يقال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتصير الواو للاستئناف وليست للعطف، فيقال قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر بين يدي كتابه خطبة ولا مقدمة كما هو شأن الكثيرين ممن يكتب في أبواب العلم، وهذا ليس منه تفرد في هذا الباب، ولكنه متابعة لأهل الحديث المتقدمين مثل البخاري في صحيحه، والكثير من كتب السنن والمسانيد يبتدئون كتبهم ابتداء بذكر المقصود، فهو لم يجعل بين محتوى كتابه وغلافه الذي يأخذ صاحبه حال الاشتغال بالكتاب إلا أن يدخل مباشرة في المقصود، فلم يجعل المقدمة يبين فيها يعني أهمية الكتاب أو جهده أو الاعتذار أو غيرها مما يدرج عليه كثير من أهل العلم، وإنما ابتدأ ابتداء بالدخول في ذكر كلام الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل البخاري في صحيحه قال: كتاب بدء الوحي، ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكذلك ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فابتدأ بكتاب الله جل وعلا أصالة، وابتدأ بما بدأ الله جل وعلا به في أصل الخلق، فإنه خلقهم وأمرهم أن يبتدئوا وأن يكون أصل ما يؤمرون به هو عبادة الله جل وعلا. وكذلك هذا فيه تأدب أن لا يتقدم بين يدي الله ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفاده بعض من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا أو فعلا حتى ترون ما قد قال الله جل وعلا وما قد قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر كلام الله جل وعلا ابتداء ولم يجعل لذلك مقدمة. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها دليل على أن خلق الخلق ما كان غايته إلا هذا الأمر العظيم الذي من أجله المؤلف رحمه الله كتب كتابه هذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليفردوني بالعبادة، إلا ليمتثلوا أمري ويجتنبوا نهيي. ما خلقت الجن والإنس، ما خلقت إلا، هذه من صيغ الحصر، أي أن الله جل وعلا يعلمنا أنه لم يخلق الخلق لأي غاية إلا لغاية واحدة، لم يخلقهم إلا من أجل أن يفردوه بالعبادة، لم يخلقهم لغيرها مطلقا، لا لأن يتكاثروا في الأموال والأولاد والنسل والبنيان وغيرها، ولا ليقيموا دولا ولا أملاكا ولا معامل ولا مصانع ولا غيرها، وإن أمر بهذا فإنما هو أمر تبعا من أجل تحقيق الغاية الأولى والأهم وهي عبادة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لأي غاية إلا لهذه الغاية فقط، ليعبدون. فإذا علمت هذا علمت أن الكثيرين ممن يزعم أننا خلقنا لعمارة الأرض وأننا خلقنا للصناعة والتجارة والرقي، علمت مخالفتهم في هذا الأصل. ومن ضيع هذا الأصل ابتداء ضيع دينه وإسلامه بعد. لذلك أكثر من يقول بخلاف هذا الأمر ويقول خلقنا للخلافة ولغيرها من ما يزعمونه اليوم، ترونهم يخالفون أصول الدين وفروعه في القليل وفي الكثير، وما ذلك إلا لأنهم ظلوا أو ضيعوا هذا الأصل. إن علم أن أصل الخلق وما خلق الخلق وما أراد الله جل وعلا منهم إلا أن يعبدوه، حينئذ وجب على كل عاقل أن يصرف همته في الوصول لهذه الغاية التي أرادها الله جل وعلا من عباده. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعبادة الناس لله جل وعلا هي لمصلحتهم هم، لا ينفعون الله جل وعلا بعباداتهم ولا يضرونه بمعاصيهم. الناس إن ملكوا العبيد لربما كانوا يحتاجونهم في الرزق وفي العمل، ولكن الله جل وعلا يخبرنا بأنه الغني، الغني الحميد. ما أريد منهم من رزق، يعبدونني لا ليرزقوني ولا ليطعموني ولا ليبلغني منهم نفع ولا ليدفعوا عني ضر، وإنما لمصلحتهم هم. ما يعبدون الله جل وعلا إلا لما ينفعهم هم. فانظروا إلى رحمة الله جل وعلا أنه خلق الخلق وأمرهم بما فيه نفعهم وحظهم عليه، وأرسل الرسل من أجل هذا الأمر وفيه مصلحة خالصة لهم، ولا يبلغ الله جل وعلا نفع منهم ولا يبلغ ضر. يا بني آدم، أو كما قال الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا في الحديث القدسي، أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا إنما هي أعمالكم وفيها إليكم. فالله جل وعلا لا يبلغ منا نفع ولا يبلغ منا ضر، والذي أمرنا به إنما هو مصلحة خالصة، لأن الله جل وعلا رحيم بعباده ودود لعباده الصالحين، يدعوهم إلى ما به صلاحهم ولا يبلغهم من ذلك نفع. لمن علم هذا علم أن دعوة الله جل وعلا لعباده دعوة خالصة. لربما دعاك بعض الناس إلى أمر ما قد يعود عليه بفائدة، فتقول ربما دعاني في هذا الأمر من أجل تحصيل الفائدة التي تعود إلي، ولكن الله جل وعلا لا فائدة يرجوها من الخلق، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله جل وعلا لا يريد منا لا صدقاتنا، أي لا يبلغه نفع لا من صدقاتنا ولا من ذبائحنا ولا من عباداتنا ولا من دعائنا، وإنما هو عائد إلينا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إن اهتديت فلنفسك، وإن ضللت فلنفسك، ولا تنفع نفع الله ولا تبلغ نفع الله ولا تبلغ ضره. فإذا علمت هذا علمت أن نصيحة الله ووصية الله جل وعلا خالصة لعباده، صادقة لا يشوبها شائبة، فوجب حينئذ أن تلتزم. وإذا ما علم أن الذي قد بين هذا ودعا لعبادته هو الله وهو العليم الخبير، علم أنه قد دعا لأمر مع العلم بفوائده والعلم بما يضاده من الضرائر. والله جل وعلا ناصح، وهذا من باب الإخبار لعباده، ومنها أنه أمرهم بأن يعبدوه لأن فيه صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة التي ذكرها الله جل وعلا هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. العبادة كما عرفها بعض أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما أمرنا الله جل وعلا به فهو داخل في أبواب التعبد لله جل وعلا. أن نعبد الله أي أن نكون متذللين، العبادة لغة التذلل والخضوع، أن نكون متذللين خاضعين لله جل وعلا محبة وخوفا وتعظيما، أن يجمع بين في ذلك كله بين المحبة والخوف والتعظيم لله جل وعلا. والعبادة مدارها على القلب واللسان والجوارح. وقد أمرنا في ما ورد في الكتاب والسنة بأوامر مرتبطة بأوامر القلوب، بفعل القلب وقوله، بالإخلاص لله جل وعلا وبمحبة الله جل وعلا وبالتوكل عليه وبغيرها مما ورد في الكتاب والسنة. ونهينا عن أضدادها مما هو من عمل القلب، وأمرنا بأعمال للجوارح كالصلاة وغيرها، ونهينا عن أعمال متعلقة بالجوارح كالظلم والبطش باليد وغيره، وأمرنا بأقوال باللسان مثل ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والحمد وغيرها، ونهينا عن قول الزور والفحش وعن السب وإلى غير ذلك ما ورد في النصوص. فمقتضى العبودية لله جل وعلا أن يعطى كلا من هذه الأعضاء حقه وما وجب عليه مما ورد في الكتاب والسنة امتثالا وانتهاءا، امتثالا لما أمر الله جل وعلا به وانتهاءا عما نهى الله جل وعلا عنه. ومن حقق هذه الأمور فقد حقق العبودية لله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. كثيرا اكتفى بهذا. نكفي يكفي. مثلا اسأل اسأل اذا حبيت نخرج بعد ربع ساعة نروح للدار نجاوب عليه. هو باش يخرجوا جات نجم نجاوب عليهم هنا. عندك اسئلة انت؟ هاي فما اسئلة جاوب ما راح جاوب تكلم. نبدأ في الأسئلة. سائل يقول هذا سائل يقول ما معنى سلم في صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم. السلام بمعنى التحية. السلام بمعنى التحية وبمعنى أن يسلمه الله جل وعلا من الذنوب ومن الآفات بكل. قد قال طائفة من أهل العلم والله أعلم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وعلمت أحدا من خلقي إن زعم أحد أن الله علم اسما من أسمائه كيف لنا نتصرف مع هذا الاسم عقيدة، وهل أن معناه أن الله لا يخص إلا الرسل بذلك؟ نعم، هذا من خصائص المرسلين وليس هو لعموم الناس، وما أدراه أن هذا يعني من أسماء الله جل وعلا، وأن يعني لا طريق لمعرفة الأحكام الشرعية إلا عن طريق الرسالات. يقول بالنسبة إلى جعل التوحيد الحاكمي قسم من أقسام التوحيد وعدم صحة هذا التقسيم، لماذا لا يقال أيضا لمن فرع توحيد المعونة والإثبات إلى ربوبية لمن فرع توحيد المعرفة والإثبات إلى ربوبية وأسماء وصفات، فيقال مثلا كيف تجعل الربوبية والأسماء والصفات في مقام إفراد الله بالعبادة ومعلوم أن توحيد الألوهية أعظم. على كل أبواب التقسيم هذا يكون أحيانا باعتبار له نوع من أنواع التقسيم وباعتبار ثاني أنواع أخرى، أما أن يكون باعتبار واحد ثم يخرج أحد الأقسام من دون ما مبرر فهذا لا يقبل منه. يعني اليوم مثلا استقرأنا أن الأحكام الشرعية خمس: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. لا يأتينا واحد اليوم ويخرج لنا شيئا آخر من نفس الباب، لكن لو جاء ثاني يقول الأحكام الشرعية ويقصد الأحكام الوضعية، يقصد بها الصحيح والباطل والشرط والعلة إلى غيرها، فهذه تسمى أحكام شرعية ولكن باعتبار آخر وليس بنفس الاعتبار. أما أن يأتي من نفس الباب ويخرج ويقسم فيقال هذا من غير ما موجب، لما أخرج هذا وأفرد توحيد الحاكمية عن غيره من الأبواب؟ هل لأنه لأن قلنا إن الحكم إلا لله؟ فكذلك ورد في النصوص الكثيرة تخصيص أشياء لله جل وعلا، فحينئذ لا يصير عندنا قسم رابع، تصير عندنا أقسام: توحيد المحبة، وتوحيد التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتوحيد الاستغاثة، وتوحيد الاستعانة. ما صار هناك جمع، هو الأصل أن يوحد الله بكل هذه، ولكن الجمع القصد منه هو جمع ما كان من بابة واحدة في موضع واحد، يكون يعني مثل العنوان تحته أقسام كثيرة، هم خصوه لأجل أن يرفعوه على غيره مما يدانيه أو يقاربه في المسألة، والله أعلم. يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. السؤال يقول: ما معنى لا إله إلا الله؟ الإله كما مر معنا هو المعبود، هو المعبود. فلا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. ولكن قد رأينا أن من يعني أن الناس يعبدون غير الله جل وعلا، فزاد بعض أهل العلم قيدا مهما حتى يستقيم المعنى أنه لا معبود حق، بل أخرجه بعض من البناء، قالوا لا إله هذا مبتدأ، أين خبره؟ خبره مقدر محذوف، ما تقديره؟ تقديره حق، لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وحده. مر. يقول: الدليل أن لفظ الله أصله الإله، أن الناس أصله الأناس، قال تعالى: وأنسيه كثيرا. قلنا هذا من المثال وليس من باب الاستدلال، وأما الدليل فمقتضى لغة العرب، وقد ذكر ذلك أكثر المتقدمين من اللغويين، ذكر ذلك سيبويه وغيره من أئمة اللغة، وذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله وهو شيخ المفسرين كما يسمى، ومن المتقدمين، توفي سنة 310 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا المعنى وقبله العلماء من بعده، وقالوا أن اللغة قد اقتضته. وقد علم من استعمالات الكتاب والسنة وأقوال المتقدمين، منها قول ابن عباس رضي الله عنه لما قال: الله ذو الألوهية والعبادة على خلقه، قال ذو الألوهية، الله ذو الألوهية، والألوهية هي العبادة، وذكروا ذلك شواهد من اللغة، شواهد من اللغة. سؤال يعني خارج الموضوع، يقول: هل إذا وجد شخص ما لقطة وانتظر أن يحول الحول عليها، هل إذا لم يأتي صاحبها وأصبحت ملكه وكانت تبلغ النصاب، هل يزكي عنها من حال ملكه إياها؟ والله أعلم. وهذا يتفرع عن كون الزكاة واجبة على العين وليست على المال، من قال أنها واجبة في المال يخرج عنها بمجرد حولان الحول، وأما من يقول أنها واجبة على العين، على الذات يعني على المكلف، فمن يوم ملكيته إياها ثم يحول الحول حينها يزكي عنها. يقول: هناك أخت في الله ترى بعدم جواز الدخول إلى الحمام، ولكن يعني الذي عندنا في تونس، لكن هي الآن تعاني من أوجاع في الظهر والمفاصل بسبب هذا، وكلما استحمت في المنزل تنقل إلى المستشفى من شدة الألم، مع العلم أن المدينة التي تسكن فيها باردة جدا وجبلية، فهل لها أن تذهب إلى الحمام وتستر جسدها بالكامل؟ أولا، كونها ترى عدم جواز الدخول إلى الحمام ليس فقط من رؤيتها، وإنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته الحمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر بينها وبين ربها. فدخول الحمام للنساء محرم، دخول الحمام للنساء محرم، وجوز بعض أهل العلم لمن كانت بها ضرورة من مثل الأوجاع أو كذا أن تذهب إلى الحمام، واستدل لذلك بحديث ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام إلا مريضة أو نفساء، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت. وعلى تقدير الضرورة ولا أتصورها، لأنه يمكن أن يعني يفتح الجو مناسب في البيت يضاهي الحمام، كان يعني يسخن بيت الاستحمام وتأخذ الاحترازات، فبإذن الله يعني لا يقع المحذور. هذا أمر يعني معقول المعنى، الحمام فيه الدفء وفيه كذا، فهذا ممكن يحصل مثله في بيوت الناس، وأن يغلقوا البيوت ويغلق يحكم الإيصاد، وأن يكون بيت مثلا هذا يعني خارج الموضوع أن يكون ضيقا من أجل أن يحمل جو سريعا، ما تحتاج حينها إلى هذه الحمامات. وعلى تقدير يعني لا يوجد مطلقا حل ويصيبها مثل هذا الضرر، فحينئذ يقال الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، فيصحبها محرم وتأمن نظر الأجانب في مثل هذا الجانب، والله أعلم. يقول هل يمكن أن يضاف قسم الرابع في التوحيد، توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتكلم في التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد المتعلق بالله جل وعلا، وأما توحيد المتابعة فهو حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو وصف لعبادة الله جل وعلا أن تكون العبادة بمقتضى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يعني توحيد بتقسيم آخر. قد يقول قائل توحيد الله وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتوحيد الله بأقسامه الثلاث، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. نحن نتكلم في أن يفرد الله أو أن يوحد الله جل وعلا يشمل هذه الأقسام الثلاث، وأما المتابعة فباعتبار آخر وليس بنفس الاعتبار. كيف يرد في من قال بتوحيد الحاكمية؟ هذا قد أجبنا عنه. يقول هل الستار من أسماء الله جل وعلا؟ لم يصح هذا في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي ورد الستير، والستير كذلك من صيغ المبالغة في الستر، وإن كان قد يخبر عن الله جل وعلا بأنه ستار أن يستر الناس، ولكن أن يسمى وينادى فلا ينادى ربنا جل وعلا إلا بما ورد في الكتاب والسنة، حتى وإن كان المعنى الذي يحمله الاسم معنى صحيحا، لكن النداء ينبغي أن يكون بأسماء الله الحسنى. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومثاله في دنيانا، قد يكون رجل فيه الصلاح واسمه محمد أو علي، فأن تناديه يا صالح لا يرضى، لأن هذا ليس من أسمائه، وإن كان الوصف وصفا له تسميه باسمه، فالله جل وعلا أمرنا بأن ندعوه وأن نسميه بأسمائه. والستار لم يرد في أسمائه الحسنى، وما ورد في ذاك الحديث الذي قد سيق فيه يأتون به في يعني التلفزات وغيرها هو الله الذي لا إله له ثم يذكر الأسماء، هذا العد هو من اجتهاد بعض أهل العلم وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والستار لم يرد كتابنا ولا السنة، وإنما الذي ورد هو الستير. يقول هل يمكن يوضح لنا الأخ مسألة الآل في الصلاة على النبي ومعنى الصلاة على النبي؟ معنى الصلاة على النبي أي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجازيه الله جل وعلا خير ما جاز النبي عن أمته، وبأن يجعل الله جل وعلا له المقام المحمود الرفيع الذي لا يبلغه إلا واحد من خلق الله جل وعلا، وعساه يكون النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن يجازيه الله جل وعلا خير الجزاء إلى غيرها من الأدعية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ربما من لا خبرة له ولا علم له بأساليب اللغة وبالتعدية، فإن الصلاة فرق بين أن تقول تصلي على فلان أو تصلي لفلان. فبعضهم يظن, وهذا قد وقع من الرئيس قبل الفارط بورقيبة, قال المسلمون يشركون يصلون على النبي, كيف يعني يصلون لله وعلى النبي؟ وهذا من جهلي, من فرط جهلي بلغة العرب. فاللفظ إن عدي بحرف كان له معنى, وإن عدي بغيره كان له معنى ثان. فالصلاة لي غير الصلاة على, ونحن نصلي على الميت, نصلي له يعني نتعبد له, لا نعبده. شيخ, ما زال في يومنا هذا في هذه البلاد من يذبح لغير الله في البادية خاصة, أو يقوم بزيارة المقابر والاستغاثة بغير الله, ثم واجب أهل السنة والجماعة تجاهه في دون جزاكم الله خير. وإياك بارك الله فيك. على كل, هو موضوع الكتاب هو هاته الأبواب, هي هاته الأبواب إفراد الله جل وعلا بالعبادة, ومنها الذبح, لأن الذبح على وجه القربة عبادة الله جل وعلا, ومن صرف لغير الله فقد أشرك أو كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله, لعن الله من ذبح لغير الله. والله جل وعلا علمنا أن نقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلو أنك جعلتها لغير الله جعلت مع الله الشريك, مثل الذين يذبحون هذه النذور أو الزردة يسموها اليوم لسيدهم فلان يتقربوا, هذا لا شك من أبواب الشرك, من أعظم أبواب الشرك. وهل كان فعل المشركين إلا هذا؟ والمشركون ما كانوا يعبدون أو يذبحون لحجر لأنه حجر, كانوا يعبدون لأحجار أو قبور بنيت على أو من أجل أناس صالحين. وأعظم سبب من أسباب الشرك الغلو في الصالحين, ويأتي معنا إن شاء الله في الكتاب. فهم يعبدون مثلا اللات, قيل أنه كان رجل صالح يقف في المسعى بين الصفا والمروة للحجيج يلت لهم السويق, نوع من الأكلات, يعني يشتغل بالرفادة, رفادة الحجاج, وهذا من أعظم أبواب الخير والفضل. كان يعني أناس صالحين, فحين اتخذوا عليه لما مات اتخذوا على قبره صنما يعبد, وكذلك ما أخبر الله جل وعلا عنه في سورة نوح, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا, قال ابن عباس, كانوا رجال صالحين, كانوا رجالا صالحين في قوم نوح, فلما ماتوا بنوا على قبورهم تماثيل ثم عبدت هذه التماثيل. فالعبادة ليست فقط للحجر لأنه حجر, وإنما للأرواح الطيبة التي تجسدها وتمثلها هذه. والذي يفعله الناس اليوم مع الصالحين ومع الأولياء, إن صحت نسبة هؤلاء للصلاح وللتدين لكان من نفس جنس الشرك بالله جل وعلا. فإن العبادة حق لله المحض, حق الله المحض, لا يجوز أن يشرك معه فيه غيره, وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. ويأتي في بيان هذا الكتاب, في تضعيف هذا الكتاب, هو يعني موضوعه كله في خصوص هذه المسائل. أولا, ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا السائل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما خلقت إلا يعني غاية واحدة, فكيف يجمع بين هذه الآية وقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة, الآية التي يستدل بها العامة ليتقولوا أو ليقولوا إننا خلقنا لإمارة الأرض. نسيت أن ننبه فيما يتعلق بما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, اللام هذه تسمى لام التعليل, تسمى لام التعليل, أي العلة من خلق الخلق هي عبادة الله جل وعلا. واللام التعليل قد تكون بمعنى العلة الفاعلة التي إن وجدت وجد المترتب عليها, وجد أثرها, وهو المعروف عند الأصوليين بالعلة أو الحكم دائر مع علته وجودا وعدما. وقد تطلق العلة ويراد بها الحكمة أي الغاية, أي الغاية. والمقصود في هذه الآية هو الثاني أي الحكمة والغاية, وليست العلة التي يترتب عليها الحكم ولا بد, لأنه لو كان كذلك لكان الناس يعبدون الله جل وعلا رغم يعني رغم أنوفهم ولا يستطيعون أن يخالفوا مطلقا. فهذه علة غائية، الحكمة منها هذا. لذلك لو كان الأمر بالإلزام لقال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا لأعبدهم، فذكر الفعل ونسبه إليهم إلا ليعبدون لتكون العبادة منهم. ولو كان الأمر كائن قدرا كونا ما وسع الناس أن يخرجوا عنه طرفة عين، ولا عبد الناس برهم وفاجرهم كلهم لعبد الله وما أمكنهم أن يخرجوا قيد أنملة. ولكن هذا على مقتضى الأمر الشرعي وهو ما يحبه الله وما يرضاه الله لهم هو أن يعبدوا، وليس القصد منها أن يقع الأمر منهم قطعا. ولو كان كذلك لجعله من فعله ولا قال وما خلقت الجن والإنس إلا لأعبدهم، ولكن قال إلا ليعبدون، وفعلهم معلوم أنه يكون فيه الطاعة وتكون فيه المعصية. وأما الإجابة عن ما ذكره من أن الله جل وعلا قال إني جاعل في الأرض خليفة، يقال ولما جعل الله خليفة؟ جعل في الأرض خليفة ليعبدوا، وخليفة أي يخلف بعضهم بعضا، وليس معناه أنهم يخلفون الله. وإمارتها هو داخل في التعبد لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ذكر أن الساعة يعني إن قامت الساعة وفيها يدي أحدكم فسيلة فليغرسها، والحديث في البخاري، يعني أمر بما فيه صلاح الدنيا، ولكن القصد من صلاح الدنيا صلاح الدين، هذا هو القصد، وليس القصد الغاية هو هذا. وإلا لو كانت الغاية من خلق الخلق هو العمارة لأثم كل من لم يعمر. طيب فما أعمر أنا حتى لا أخرج من الإثم وأكون عبدا لله جل وعلا؟ هكذا مطلقا ما خلقنا عبثا، ولا هكذا بإطلاق ندخل الجنة افعل ما شئت. يقول سؤال في باب الأسماء والصفات، هل تقول أن نقول لا يجوز وصف المخلوق بأسماء الله وتسميته بها مطلقا؟ مطلق التسمية غير التسمية المطلقة. يعني ورد في الكتاب والسنة أن يوصف المخلوق بوصف قد وصف به ربنا جل وعلا، منها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، والله جل وعلا رؤوف رحيم. ومنها إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، مع أن الله جل وعلا سميع بصير. هذا القدر المشترك هو اشتراك في المعنى، في أصل المعنى، يفهم معنى السمع ومعنى البصر ومعنى الرأفة ومعنى الرحمة في المعنى خارج، يعني كما يقال خارج الذهن أو في الذهن خارج الإضافة. ثم إذا أضفنا هذا المعنى إلى الله جل وعلا أعطانا وصفا وكيفية تليق بالله جل وعلا، وأما الكيفية التي تليق بالله فلا نعرفها لأن الله لم يخبرنا بها. وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت تناسب ضعفه وعجزه وحاله. فليس سمع الله كسمع الخلق، وليس بصر الله كبصر الخلق، وليس رأفة الله كرأفة الخلق، وليس علم الله كعلم الخلق. فما وجد فيه الاشتراك يكون الاشتراك في أصل المعنى، في أصل المعنى. وأما في كمالها فلا، فالمخلوق كماله على ما يليق بضعفه وعجزه وما يليق بالمخلوق، وكماله في حق الله ما لا يتصوره المتصورون، هو فوق ذلك بكثير. والفرق بين الوصف إذا نسب للخالق والذي ينسب للمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.